كلنا اتأثرنا. بص يا هنادي، هنادي بقى شخصيا اهي، تقول لك هل لبن جوز الهند مسموح في نظام الطيبات؟ مش عارف، مش عارف ارد عليك. اكيد انت ساكن في مدينه نصر من صوت الكلاب ده. بص فيصل، شفت فيصل؟ انا معايا المحقق كونان. فيصل من صوت الكلاب اللي عندي عارف ان الكلاب دي في مدينه نصر. شوف يا ابن الذكاء، اتفرجوا على عايزكوا تشوفوا الاستاذ ده. يا استاذ اسمك ايه؟ لان انت عجب فيصل رضوان. فيصل رضوان، انت لازم يا ابني نشغلك معانا في الهيئه العربيه للتصنيع. الراجل ده رهيب، الراجل ده رهيب. انت يا ابني ايه ده، جبت الذكاء ده منين؟ الواد ده عارف ان انا في مدينه نصر من صوت الكلاب، مش من جوجل مابس، لا صوت الكلاب. يا اخي روح الله يبارك لك، انت عرفتني ان مصر فيها امان. ايه ده، انت اكيد في مدينه نصر من صوت الكلاب. يا ابن اللذينه، هي كلاب اكتوبر ما بتعملش كده؟ يا ابن اللذينه، طب انا قاعد في شربين دلوقتي، تخيل انا قاعد في شربين، يعني مش مدينه نصر خالص. تخيل، بقى، او انا في مركز قلين، عارف مركز قلين؟ دول بقى دول جهبزه، ده جهبز، فيصل رضوان ده جهبز. والله يا اميره يا عز، انا يعني اصل هقول ايه بس، والله يعني هقول ايه؟ العقول بقت عقول دواجن، فانا ما حكاكي حكاكي. يقول لك ايه خاطبه؟ ان حاضر حاضر حاضر يا باشا، حاضر يا باشا. كي اف سي 19019 ده الركود بتاع الجين اللي باظ عند الجاموسه بتاعت جدو علي. وطبعا هذه الفرخه المهيضه، راس الفرخه، طبعا راس الفرخه دي ما طلعتش راس فرخه، دي طلعت حمامه. الفرخه اهي، دي الرجل، رجل بطه بثلاث صوابع، دي رجل اي حد بيشرب شاي او بياكل بيض سمان، او يعني بيبقى رجليه من كده، اما بيقلع الجزمه بتتفاجئ برجليه دي. وجنابه هنا بيبقى عنده الجنيحه اللي هي القديمه دي، اللي هي الجنيحه بتاعت الفرخ. خلاص الولا بقى، الولا، في ولا، بص الولا اللي بيقول لكم، بص بيقول عليا ايه بقى، اللي بيقول لكم السكر بيتصنع في الكبد. اسمع بص الاجابه بقى، ما تكملوش الفيديو ليه؟ عشان يا اما هيبقى لكم اعشاب، ثلاث صوابع وبينهم جلده، يعني هتلاقي ثلاث صوابع وبين كل صباع وصباع فيه جلده في النص، عشان هو هيديكم اعشاب او عايز مشاهدات او عنده عياده. شفت انت بقى، ده رد علمي، ده الجحش ده رد علمي على الكلمه اللي انا بقولها، السكر بيصنع في الكبد، هو رد عليها الرد ده. فهمت حاجة؟ يعني أنا يا هبيع لك أعشاب، تمام؟ يا إما عندي عيادة، يا إما عايز مشاهدة. خلاص؟ ماشي؟ هو ده، اللي رد عليا، ده الرد العلمي. فدول فنرجية بقى عشان نقيب، ده طموح ورغيف فلافل من عند ابو مازن، ده ما كانش هياكل، ده ما كانش بياكل فراخ اصلا، ده كان طموحه ياكل اللي هو الفلافل السوري، فلافل الحمص، ويقول لك زود توميه ما يهمكش انا اللي هحاسب. هو ده، هي دي العيال دي، ده بقى بيتطول على اسيادي. فهمت الحوار ولا لا؟ لا كلا كلا، هي ما جاتش لحد كده، عيب. السكر في نجع حمادي معروفه، زي ما الدكتور محمد عبد المنعم قال. يا محمد عبد المنعم انا كلمتك على التليفون على فكره، عيب عيب. حصل. تاني مرة اما اكلمك يا ابني ترد عليا. كنا عايزين نقول ايه بقى؟ في معلومة كنت عايز ايه اقولها، لان انا بحب قوي المصطلحات، انا بحب قوي ايه المصطلحات، واحب المعنى يكون واصل، المعنى يكون ايه واصل. الدهون، الدهون اللي في بطن حضرتك وفي لغدك وفي فخادك، يعني كيرشوف سيدروفيتشي ده، الدهون اما انت بتفقدها، اما بتفقدها ما بتسحش، ماشي؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني انا ما بس انا دهوني ما بتسحش، دهوني بتتحول حاجة تانية. والله ما كان الفون جنبي وبعدها انا رنيت على طول، ايوه هتطلع مسرح، امال هتطلع ايه؟ هتطلع مسرح. اما انا كلمتك على تليفونك عيب يا ابني، يا نهار اسود، وانت كمان يا تايجر وحشني والله. حضرتك دكتور ايه؟ على فكره انت بتاع كل مره، انا دكتور في البكرياز، انا اول ما بقول لك بكرياز انت بترتاح. فكيرشوف سيدروفيتش ده موديل 26 بقى، ده اللي نازل، اللي هو رجلين رفيعه وبطن محشيه دهون. الدهون دي مش بتسيح، امال الدهون دي بيحصل لها ايه؟ الموضوع ده مهم قوي، يعني الحته دي بقى مهمه قوي، لازم تعرف ان الدهون اللي حضرتك ب ب ب بتسيح في جسمك او اللي انت فاكرها بتسيح دي، خلاص ازيك يا خليل؟ بص يا بابا، الدهون بتتكسر مش بتتحرق، الدهون لا تحرق. اسمع الكلام يا عزة يا شوقي اشويه، نادم، الدهون بتنفلق لكحول واحماض. الكحول الجليسرين ده عشان دهون ثلاثيه مثلا، او كوليسترول او سفنجوسين، دي اسمها كحولات، دي اسمها ايه؟ كحولات. ده كحول شمح وده كحول سائل، وده كحول بين البنين، السفنجوسين ده موجود في الاعصاب، دي كحولات الدهون، جليسرين كوليسترول سفنجوسين، او بتتفلق للنص التاني احماض عضويه اللي منها مشبع وغير مشبع اللي هي بنسميه الاوميجات، او زوجيه او فرديه، دي الاحماض العضويه. يبقى الدهون اما بتيجي تفقدها مش بتسيح ولا بتتحرق، الدهون لا تحرق كلها، الدهون بتتفلق نصين، نص كحول ونص حمض. طب بص بقى، الدهون سواء كانت احادية او ثنائية او ثلاثية، اما تيجي تتفلق هتديني جليسرين وحمض عضوي، الجليسرين هيروح على الكبد يبقى سكر، خلصنا ادي واحد، يبقى الدهون خلقت سكر بنصها اللي هو الحمض العضوي، اللي هو النص الاولاني الجليسرين. طب يا باشا الحمض العضوي، مش انا يا باشا قلت الدهون، عايز تاني؟ مش انا قلت الدهون هتتقسم كحول وحمض؟ ما هو كحول وحمض، لو انا احادي هطلع حمض واحد، ثنائي هطلع حمضين، ثلاثي هطلع ثلاث احماض. انا بقى دلوقتي دهون اهو احاديه ثنائيه او ثلاثيه على انوفل، ركز معايا، ها الجليسرين ده الكحول هيروح الكبد يبقى سكر، يبقى اول مكون للدهون عمل لي سكر. طب الحمض العضوي لو مشبع هيبقى فردي او زوجي، لو فردي هيعمل بايروفيك ويروح الكبد يعمل سكر، يبقى نص، يبقى الدهون نصها تحول سكر. طب لو زوجي وده الاغلبيه يعمل اسيتون، تاني يبقى الدهون اتقسمت نصين، جليسرين وحمض عضوي، دي احماض طبعا مش حمض واحد، ده احماض كتير وده جليسرين كتير، الجليسرين يجري على الكبد يتحول سكر، طب والحمض العضوي؟ الحمض العضوي لو مشبع وفردي هيعمل سكر، ولو زوجي هيعمل اسيتايل كو اي واسيتون. الله، الدهون يعني انا جبت 100 جرام دهون كسرتهم من كبدي او من لغدي او من فخدي او من ودني. دهون الودان معروفة، كله الا دهون الودان. هحرق دلوقتي الدهون فهكسرها نصين، بقى نص جليسرين يروح الكبد يعمل سكر، والنص التاني احماض عضوية. الحمض العضوي لو زوجي هطلع على الكبد اعمله اسيتايل كو ايه واسيتون. حلو حلو. ولو فردي هعمل سكر. يبقى انا معنى كده يا باشا ان الجليسرين يعمل سكر، ولو حمض عضوي وفردي يعمل سكر، ولو حمض عضوي زوجي يعمل اسيتون الكيتون بوديز. يا نهار اسود. طب الحاله دي يا دكتور ضياء نشوفها فين؟ نشوفها في المجاعات والصيام الايام المتتاليه، والرياضه على صيام على جوع، واكل الدهون فقط اللي هو بنسميه كيتو دايت. هتلاقي سكر يعلى اسيتون يعلى. ها، والاكل خالي من السكر. انت شغال على مخزون الدهون اللي عندك بتحرق. خلصنا؟ خلصنا. يعني يا باشا لو انا خدت كل يوم معلقه زيت دي بتكون لي سكر وبتكون لي اسيتون. السكر من الجليسرين والاسيتون من الحمض العضوي الزوجي، والحمض العضوي الفردي هيعمل لي سكر برضه. الله، يبقى انا عندي منبعين دلوقتي يا باشا. طب معلقه السكر بمعلقه الزيت بس. شفت الاعجاز؟ الاكل او الحرق. يعني انا دلوقتي لو هحرق 100 جرام دهون هطلع منهم 100 سكر و100 اسيتون. من 100 جرام دهون هقسم هفلقهم نصين، هطلع جليسرين يبقى سكر، واطلع احماض عضويه زوجيه تبقى اسيتون. خلصت الكلام. يبقى الاسيتون والسكر ما طلعوش وغير وانا صايم. فالكيتو دايت قال لك لا، طب انا هديك زيت من بره وخلاص. يبقى انت عايش من بره على الزيت، ومن جوه عايش على الدهون اللي بتحرقها. عشان كده الجسم اللي قاعد في مجاعه ما بيخسرش حاجه، هو بيحرق دهون ويطلع سكر، يحرق دهون ويطلع سكر. عشان كده ممكن تقعد 40 يوم، انت تقعد 40 يوم تطلع سكر عادي وما ينقص عندك سنتي، بتحرق في دهون بس. يبقى انا هعتمد على سكري مش هيقع في الاول من حرق دهوني. يبقى الدهون مش بتتحرق، اللي بتحرق جزء منها اسمه الاسيتون والباقي تصنيع. طب يا باشا لو احماض عضويه غير مشبعه، ما دلوقتي انا قلت حمض عضوي مشبع زوجي وفردي صح؟ لو حمض عضوي غير مشبع دي لا تحرق، ما بحرقهاش، بشغل على حاجه اسمها اوكسيديزيس. الاوكسيديز ده يعمل لي بروستاجلاندين ليوكوتراينز، عوامل التهاب ومضادات التهاب، اللي انا بدلهم في الاخر اسبرين عشان اوقفهم. الاسبرين بيوقف الحته دي. يبقى تاني تاني تاني تاني تاني تاني تاني تاني تاني تاني تاني تاني تاني تاني تاني تاني تاني. بص تاني من الاول هلفها بسرعه. اهي دهون كحول او احماض عضويه، الكحول جليسرين او كوليسترول او سفنجوسين. الاحماض العضويه ها في منها مشبع وغير مشبع. المشبع اللي بيسموه المهدرج ده، والغير مشبع اللي هو الاوميجا ماشي، ده الغير مشبع ها. وبرده منه زوجي وفردي، زوجي زي 16 بالماتيك وفردي زي 21 لينولينك مثلا. حلو. طيب باشا الجليسرين هعمل فيه ايه؟ الجليسرين هاخده على الكبد اعمله سكر، والحمض العضوي لو مشبع يا فردي يا زوجي، لو فردي بقى سكر ولو زوجي بقى اسيتون، بس انا برضو كل ده في الكبد بعمله في الكبد. حلو حلو. حاله اللي بشوف فيها الكلام ده نشيط ايه؟ المجاعات والرياضه على الصيام. زي ايه؟ نزلت عملت مجهود وانا صايم، والصيام ايام متتاليه، او اكل الدهون فقط اللي هو بيسموه الكيتو دايت. السكر بيعلى والاسيتون بيعلى، مع ان الاكل انا اصلا صايم او الاكل خالي الدهون. انت شغال على مخزون الدهون دلوقتي.

واتمنى اكون ازعجتكم بما فيه الكفايه. بلاها سوسو بلاها ناديه. طبخين بطاطس تصبح على خير. اقول لك نيسان، حاجه اسمها نيسان صاني. ايه نيسان صاني دي؟ مدرسه، دي حضانه اسمها حضانه نيسان صاني، ده مش اسم عربيه يعني.